نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا الكتاب المبارك وهو الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الشفاعة والخروج من النار، وقلنا شفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والمرسلين وأهل الإيمان بعضهم لبعض، وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقلنا أن ورود الشفاعة في الكتاب جاء على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة بشروط. وقلنا أن شروط الشفاعة: إذن من الله عز وجل للشافع، رضا المولى عز وجل عن الشافع، وكذلك رضا الله عز وجل عن المشفوع. ويستثنى من الشرط الأخير أمرا: الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، والثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، لأن أهل الموقف فيهم الصالح وفيهم الطالح. وقلنا لم ينكر الشفاعة إلا المعتزلة، وكذلك أنكرها الخوارج، وكل هذا من البدع ومن الضلالات في شريعة الله عز وجل. انتقل الإمام إلى باب آخر فقال: باب الكلام في الحوض. باب الكلام في الحوض، والذي يعنيه باب الكلام في الحوض أي النصوص الشرعية الواردة في الحوض، أي في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأنكرت المعتزلة الحوض، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة، وروي عنه وروى عنه عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بلا خلاف. وروي عن عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة بن مسلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فأنكرهم. عبيد الله بن زياد هذا كان من الأمراء، وكان عنده كثير من الظلم. فبلغ أنس رضي الله عنه فقال: لا جرم والله لأفعلن به. قال فأتاه فقال: ما ذكرتم من الحوض؟ قال عبيد الله: هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مر يقول: ما بين طرفيه، يعني الحوض، كما بين أيلة ومكة، أو ما بين صنعاء ومكة، وإن آنيته أكثر من نجوم السماء. اللهم اسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وروى الإمام أحمد، وروى أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ابن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، في أخبار كثيرة. طيب، كما تعلمون إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد في الحوض أخبار متواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم، رواها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابي وعليه. فالحوض ثبوته متواتر يقينا، وهو حوض أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله غياثا لأمته. والحوض كما قال القرطبي وغيره يكون في أرض المحشر بالقرب من الجنة، لأن الحوض الماء الذي فيه جاء من نهر الكوثر الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحوض من ناحية مساحته وردت النصوص الشرعية بأنه متساوي الأطراف، يعني زواياه سواء، يعني طوله قدر عرضه. هنا في الرواية التي بين أيدينا: ما بين طرفيه، ما بين أيلة ومكة، أو ما بين صنعاء ومكة، إلى غير ذلك من الروايات. علق الحافظ ابن حجر على اختلاف روايات تحديد أبعاد الحوض. قال الحافظ: وقد زعم بعض الناس أن الاختلاف في تحديد روايات أبعاد الحوض من الاضطراب، يعني السند مضطرب وكده مطعم في الحديث. قال الحافظ: وليس ذاك، ولكن اختلاف الروايات جاء نظرا لاختلاف حال السائلين عن الحوض. اختلاف ايه؟ حال السائلين عن الحوض. فإذا جاءه أقوام وسألوه فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما يعرفونه تماما. أنت تتحدث مع إنسان عن كذا فيريد أن يعطيك مثالا لتقريب المسافة، فقالك مثلا: أتعرف مدينة طنطا؟ نعم. قلت له: أتعرف مدينة إسكندرية؟ قال لك: نعم. قال: كذلك ما بين طنطا والإسكندرية هذا المسافة. شخص آخر سأله فقال: أتعرف مدينة دمرهور؟ نعم. قال: أتعرف مثلا مدينة مرسى مطروح؟ قال: نعم. قال: كما بين دمرهور ومرسى مطروح. فاختلف التحليل المسافات نظرا لاختلاف السائلين عن الايه؟ عن الحوض، أي عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووردت النصوص الشرعية في البخاري ومسلم وغيرهما بأن ماء هذا الحوض يأتي من نهر الكوثر الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو المعني بقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وورد في وصف هذا الماء أنه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، كل هذا في وصف الماء. ووردت أيضا النصوص الشرعية أن من شرب منه لم يظمأ. الإشكالية في الحوض الذي ينبغي أن يعرف أن في أرض المحشر يزداد العطش على العباد ويخرجون من القبور عطاشا وتدنو الشمس من رؤوس العباد، عند ذلك يأذن ربنا عز وجل للأمة، أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالورود على الحوض، يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم جمع فارط، والفارط هو الذي يتقدم القوم ليصلح الحياض حتى يشرب القوم وتشرب أنعامه. يعني كان في البوادي الناس بيرعوا طول النهار، بعد أن ينتهوا من الرعي يرجعون إلى البيوت حتى ويسقون أنعامهم من إبل وبقر وخيل وغنم إلى غير ذلك. فكان يخرج رجل منهم يسمى الفارط. الفرد ده يسبق القوم الى الحوض اللي هي بجوار البئر يصلحها، يعني ايه؟ يلوطها. يلوطها يعني يسدد ما فيها من شقوق حتى لا يتسرب منها الماء، ويملى الحوض حتى تأتي النعم ويشربونه. ادي معنى كلمة الفارط. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو فارط الأمة على الحوض صلى الله عليه وسلم. انا فرطكم على الحوض، أي أنا أسبقكم لأعد لكم الحوض. ووردت النصوص الشرعية بأن أكاويبه، أي كيزانه، والكوز لغة عربية فصحى، أكاويبه أو كيزانه كعدد نجوم السماء. يبدأ الناس يمرون على الحوض أو يردون على الحوض، كل من ورد على الحوض شرب من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في حديث البخاري حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، ألا ليردن علي أقوام من أمتي، أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعرفهم ويعرفونني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء القوم بآثار الغر والتحجيل، أي من آثار الوضوء. وديت يا أخوان علامة الأمة في أرض المحشر. أمة النبي صلى الله عليه وسلم علامتها في أرض المحشر غر محدلين من آثار الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء القوم، معنى كلمة أنه يعرفهم أي أنهم كانوا من أهل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليردن علي أقوام من أمتي ثم يحال بيني وبينهم، أي لما اقتربوا من الحوض ليشربون حيل بين هؤلاء القوم وبين الشرب من الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، وفي رواية إنهم غيروا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا لمن غير بعد، وفي رواية يقول إنهم ما زالوا بعدك القهقرة، أي يرجعون على أعقابه، فأقول سحقا لمن غير بعدي. كل الروايات تدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء القوم أحدثوا وابتدعوا في دين الله عز وجل، وهذا من آثار شؤم البدعة. يبقى انظر لهؤلاء القوم، كانوا من أهل الصلاة ثم ابتدعوا في دين الله عز وجل، فلما ابتدعوا حيل بينهم وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يكن من المبتدع من الشؤم ومن الضرر ومن الوعيد إلا أن يحل بينه وبين الشرب من الحوض لكفى به زاجرا أن يقلع عن بدعته. ولله در الشافعي حينما يقول لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. يبقى الاعتقاد أن الحوض الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به، ومن أنكره فلا شك أنه مبتدع ضال خرج من ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك باب الكلام في عذاب القبر، أي الأدلة الشرعية والمعتقد في عذاب القبر. قال وأنكرت المعتزلة عذاب القبر أعاذنا منه الله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه أجمعين، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك والأدلة الواردة في عذاب القبر متواترة، متواترة، فمن أنكره كفر بالله عز وجل، أي من أنكر عذاب القبر كفر بالله عز وجل. طبعا لا يخفى عليكم يا مشايخ لما نقول من أنكره كفر نعني بذلك تكفير اللي هو النوع، أما المعين لا، لابد من إيه؟ من إقامة الحجة، ودي القاعدة عامة نسير عليها دائما، ولكن لا نذكرها في كل مرة لأنها معلومة. يبقى من أنكر عذاب القبر كفر بالله عز وجل. طيب يكفر بعينه؟ لا، تكفير نوع، أما إذا أردنا أن نكفره بعينه فلابد من إقامة الحجة. اكتب وهو يقع على الجسد والروح، وهو يقع على الجسد والروح، ومن قال أنه يقع على الروح فقط فهو مبتدع، ومن قال أنه يقع على الروح على الجسد على الروح فقط فهو مبتدع، بل يقع على الروح والجسد، هذا هو المعتقد. قال وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وجه الاستدلال لو لم يكن للقبر عذاب حقيقي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله منه، أدي وجه الاستدلال. وروى أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثتني أم خالد بنت خالد بن أبي سعيد بن العاص أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، أي يقول أعوذ بالله من عذاب القبر أعاذنا الله منه. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني، لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني. طيب عندنا المعتقد في عذاب القبر أنه حق، وأن الله عز وجل أخفى عن الثقلين سماع عذاب القبر، سواء بقى بصوت الضرب أو بصوت المتعذب. ما هو العذاب أو التعذيب بيكون من فاعل ومفعول به، ففي عذاب القبر الفاعل ملائكة العذاب، والمفعول به اللي هو الذي مات. فممكن يكون مع الضرب شيء من الصوت المؤلم كالتبكيت والتقريع له، وفي نفس الوقت هو يصيح من شدة العذاب عليه. فربنا تبارك وتعالى قدر ألا يسمع أحد من الثقلين شيئا من هذا العذاب، ويستثنى من الثقلين اللي هم الإنس والجن نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني. انتبه، قال ما أسمعني ولم يقل ما سمعت، يبقى دليل على أن الأصل عدم السماع، عدم الاستماع. ولكن الله عز وجل إذا شاء أسمع أسمع، أسمع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عذاب القبر، لحظة، عذاب القبر الله سبحانه وتعالى أخفى أن يسمع أحد من الثقلين هذا العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، يعني خشي علينا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا عذاب القبر لا نقوم بدفن بعضنا، لأن أنت هتدفنه معناها سيعذب وتسمع عذابه تتألم من ذلك فتمتنع من الدفن. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وورد في كثير من النصوص أن العبد إذا ادخل في قبره سلط عليه أعمى أصم يضربه بما رزب فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين اللي هم الجن والإنس. طيب، ووجه إنكار المعتزلة لعذاب القبر أمران اثنان. الأمر الأول أنه يتصادم مع المعقول على حد زعمه، تصدم مع الايه؟ مع المعقول على حد زمن. طيب ازاي؟ قال لك اهو ما احنا بندفنه وبنقعد نروح المقابر ونجلس امام المقابر الى غير ذلك ولا نسمع شيئا للعذاب. طيب ما انت كده احكمت العقل في قضية فوق مدركات العقل، وسبق وان ذكرنا ان قدرات العقل محدودة لان رسل العقل الخارجية هي التي تمده بالمعلومات اللي هي الاذن والعين والشم واللمس والتذوق، هي دي اللي بدون بيمد العقل بالمعلومات. طب ما احنا اثبتنا بالتجربة او اثبت العلماء بالتجربة ان السمع له حدود، واخد بالك؟ عشان اقول لك ايه يعني تسير بسرعة فوق سرعة الصوت، واخد بالك؟ او هذا فوق مدركات الصوت، يبقى في اصوات فوق مدى الاذن وفي اصوات تحت مدى الاذن، وهذا وقع بالتجربة العملية التي قالها المختصون. طيب يبقى ما الذي يحول بينك وبين أن تذهب إلى عذاب القبر؟ لعل وده محض رأي، لعل صوت المعذبين في قبورهم قدرته وشدته أقوى من مدى الأذن. ما الذي يمنع؟ أو العكس لا ندري. والصواب نقول أن الله عز وجل منع من أن نسمع عذاب القبر، أخفى هذا عنا، هذا هو الصواب. ولا ندخل في يعني إيه كلام أو صفصطة ليس من ورائها إيه طائل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدفنوا دعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني، ولا ما سمعت؟ ما أسمعني، دليل على أن الأصل عدم الإيه الاستماع. طيب دليل آخر، نعم الوجه الثاني، نعم عند المعتزلة منهم من كريم عذاب القبر: زعموا وقد أخطأوا أن الأدلة الثابتة أن الأدلة التي تدل على عذاب القبر من أحاديث الأحاد. زعموا وأخطأوا أن الأدلة التي تدل على عذاب القبر من أحاديث الأحاد، وهذا الزعم باطل، بل أدلة عذاب القبر متواترة، ويعرفوها جيدا، أدلة عذاب القبر متواترة، يعني النصوص الشرعية التي وردت فيها بلغت حد التواتر المعنوي. ثم انتقل بعد ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه وتكلم عن بعض الأدلة من القرآن التي تدل على ثبوت عذاب القبر والدلالة فيها يعني صريحة عند مستقيم الفهم. يقول: ومما يبين عذاب الكافرين في القبور قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية بنوعين من النيران. النوع الأول نار آل فرعون يعرضون عليها بالغدو والعشي، ويوم القيامة دليل على أن الزمانين مختلفين، يبقى غدوا وعشيا في البرزخ، ويوم القيامة اللي هي نار جهنم عياذا بالله. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول: فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار في الدنيا غدوا وعشيا. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين، مرة بالسيف ومرة في قبورهم ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة. وأخبر الله تعالى أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله تعالى. قال: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا لا يكون إلا في الدنيا، لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا. وجه الاستدلال من الآية وهو قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف والحزن لا يكون إلا في الدنيا، لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا. وعليه فعذاب القبر حق لمن كان له أهل، كما قال الطحاوي في العقيدة، لمن كان له أهل. يعني إيه؟ يعني استوجب من الذنوب ما يكون أهلا لأن يعذب في قبره. هذا هو المعتقد لأهل السنة والجماعة في عذاب القبر. انتقل الإمام إلى باب آخر وهو الباب الأخير من هذا الكتاب الطيب، وهو باب يتعلق بإمامة أبي بكر الصديق وإمامة عمر وإمامة عثمان وإمامة علي. وقبل الكلام في هذا الأمر نريد أن نفرق بين أمرين متعلقين بالخلافة وبالأفضلية. لا بد أن نفرق بين المعتقد في الخلافة ونفرق بين المعتقد في الأفضلية. فرق بالاثنين. المعتقد في الأفضلية الإجماع منعقد بين العلماء وبين الصحابة أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر. من خالف في هذا مبتدع ضال. طيب، بعد عمر عثمان أم علي أم التوقف؟ ثلاث أقوال للسلف. قل بالك من دي كويس. ده بالنسبة لإيه؟ للتفضيل من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على أبو بكر ثم عمر، ووقع نزاع بين السلف، هل عثمان بعد عمر أم علي بعد عمر؟ أم نتوقف ونسكت عند أبي عند عمر؟ هذا نزاع بين السلف لا يبدع فيه المخالف. أما الخلافة فنؤمن ونعتقد صحة الخلافة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال. يبقى نفرق بين ايه؟ خد بالك كويس وركز، بين التفضيل وبين الخلافة. التفضيل كما ذكرنا أبو بكر ثم عمر، ومن نازع في هذا التفضيل مبتدع ضال. تب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، هي دي الخلافة. ومن لم يعتقد بالترتيب الذي ذكرناه مبتدع ضال. طيب، ده تفضيل الصحابة بالأعيان. أما التفضيل على سبيل الإجمال فكما يلي: أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر العشر المبشرون، وخبلك العشر المبشرون بالجنة، وبعد ذلك بيعة الرضوان، وبعد ذلك أهل بدر، لا بعد العشر المبشرون بالجنة بعد ذلك اللي هم أهل بدر، وبعد ذلك بيعة الرضوان، وبعد ذلك من أسلم قبل الفتح وقاتل، وبعد ذلك ده على الوجه الإجمال. يعني العشر دول أفضل الناس. طب من أفضل العشر؟ أبو بكر ثم عمر. طب وبعدين؟ علي وعثمان نزاع، وبعد ذلك بقيتهم. طيب بعد العشرة ننتقل بعد ذلك إلى أهل بدر، أصحاب بدر الذين قاتلوا مع نفسه بدر وكانوا 1300 على الراجح. بعد ذلك بيعة الرضوان وكانوا 1400، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجر. وبعد ذلك كما قال عز من قائل: لا يستوي منكم من أسلم قبل الفتح وقاتل، اللي هم مسلمة قبل الفتح. هذا على وجه الإجمال. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة الرضوان، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة الرضوان، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق. انظر، يبقى الإمام أبو الحسن الأشعري قدم الباب بالثناء على الصحابة على وجه العموم، وقال أن الله عز وجل عدلهم ورضي عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الذين أثنى عليهم ربنا ورضي عنهم أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق وسموه خليفة، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال الذي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. مرة الخليفة المأمون استدعى أبو بكر بن عياش وقال له: ما الدليل على خلافة أبي بكر؟ لأن الشيعة طبعا معتقدهم معروف، يكفرون أبا بكر، ومن كفر صحابيا بعينه لا شك أنه كافر. فقال له أبو بكر بن عياش، انظر للاستدلال بقى وقوته: سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون. سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون. فقال الخليفة لأبي بكر: ما زدتني إلا عمى، وضح لي. فقال له أبو بكر بن عياش: مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى، سكت الله وسكت رسوله لسكوت الله، وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ واضح يا اخوانا؟ ده من اقوى الادله فضلا عن الاجماع على امامه ابي بكر الصديق. لذلك من جمله ما قال، قال بعض الناس رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. كيف صلى بنا اماما؟ افلا نرضاه لدنيانا؟ وفي صحيح الامام البخاري في حديث من حديث عمر بن الخطاب وهو في سنة من السنين يحد بيت الله الحرام، فسمع واحد من الأعراب يقول ما كانت خلافة أبي بكر الصديق إلا فلتة. إلا إيه؟ فلتة. وكلمة فلتة هي الليلة الأخيرة من الشهر الحل الذي يأتي من وراءه شهر محرم. هذا معنى كلمة فلتة، يعني الليلة الأخيرة الشهر مثلا ده عندنا مثلا إيه؟ المحرم. قبل المحرم إيه؟ ذي الحجة. قبل ذي الحجة ذي القعدة. ذي القعدة من أشهر الحرمة ولا لأ؟ ذي القعدة منها. كويس؟ ما هو ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، واخد بالك؟ فشوال مثلا آخر ليلة في شوال التي يشك أن تكون آخر ليلة في شوال وأول ليلة في إيه؟ في الشهر المحرم. الليلة دي بيسموها فلتة، واخد بالك؟ فلتة. فعمر بن الخطاب قال نعم، كانت خلافة أبي بكر الصديق فلتة وقى الله شره. فلما الأعرابي قال الكلمة دي عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال لأقفن الليلة عشية عرفة وأتكلم في الناس حتى يعلموا حقيقة خلافة أبي بكر الصديق أنها تمت عن طراد بين المسلمين. فمن لقى ذنبه؟ عبد الرحمن بن عوف. قال لا يا أمير المؤمنين. شوفوا يا أخوانا الفقه والذكاء العالي. لا يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع الرعاع والعامة والسوق والدهماء، فربما تتكلم بكلمة تفهم على غير مرادك فتطير في الآفاق. انتظر حتى ترجع المدينة وفيها عقلاء المهاجرين والأنصار فتتكلم معهم بما تريد. فعمر فعلا أقلع عن الكلام، لن أتكلم. ولما رجع على طول المدينة أول خطبة خطبها شرح كيف تمت خلافة أبي بكر الصديق بالتفصيل. يبقى هؤلاء القوم جميعهم رضوا بخلافة أبي بكر الصديق. لذلك لو أنت تلاحظ، والكلام ده ذكرناه أكثر من مرة، أنواع الاختلاف الذي حدث بين الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ساعة ما مات، وقع بالضبط كده 10 خلافات وكلها في عهد الصحابة. انظر، وكلها انتهت بمجرد علم المخالف بالدليل. أول خلاف وقع اختلفوا فيما بينهم هل مات النبي أم لا صلى الله عليه وسلم، أول خلاف. وعمر فعل كما تعلمون، فلما جاء صديق الأمة وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، عمر يقول إيه؟ فوالله كأني لم أسمع الآية إلا هذه المرة وخارت قدمي فما تحملني، فسقط. يبقى اختلف. طب لما جه النص خلاص. بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، على 4 أقوال اختلفوا بينهم. قالوا يدفن في مكة موطنه وأهله، يدفن في المدينة مهاجره، يدفن في بيت المقدس حيث مدفن الأنبياء. وهم بيتكلموا دخل أبو بكر الصديق فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يبقى ارتفع النزاع بمجرد وجود الايه النص. ما انا ممكن اختلف انا واحمد، انا وعلي، انا واي واحد نختلف فيما بيننا، ولكن هل يا ترى الاختلاف يستمر ولا في حد معين يقف عنده الاختلاف؟ لابد ان يقف عند ماذا؟ عند ورود النص. طيب، بعد ان اختلف في موته صلى الله عليه وسلم وفي اين يدفن، جاءت النصوص حسمت. اختلفوا في من يتولى الخلاف، وجاءت مسألة سقيفة بني سعيد، وبدأ الكلام بين المهاجرين والأنصار، وكل واحد من الطرفين إن كان منهم من يرشح غيره للخلاف، يعني ما فيش واحد من المتكلمين رشح نفسه أبدا، بل قال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير. أما كانوا هم يعقدون البيعة لسعد بن عبادة، ده الأنصار والمهاجرين يريدونها لأبي بكر، ما طلبها سعد وما طلبها أبو بكر ابدا، بس كان كل طائفه بترشح هذا، يبقى ما حدش طلب. لما يعلمون ان من طلبها يمنع منها وان الطلب لها محرم. فلما تكلموا قال صديق الامه: يا سعد، اما تذكر انا وانت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الائمه من قريش ما بقي منهم اثنان؟ قال سعد: اللهم نعم. خلاص لا عادش حد يقدر يتكلم، لما جاء النص الشرعي. فلما قال اللهم نعم قام صديق الأمة وقال: أنا أختار لكم أحد رجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة، أما أنا بعيد، إما عمر وإما إيه وإما أبا عبيدة. فقال عمر كلمته المشهورة: لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق إلا أن تسود لي نفسي عند الضرب شيء. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة إمامة أبي بكر الصديق، وبعد إمامته إمامة عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو المعتقد، ومن اعتقد غير ذلك مبتدع ضال. نعم نعم، حاضر. ده بيتكلم على قلنا التفضيل شيء، بس اللي عاوز اوصلها لك بقى التفضيل شيء، ها، والامامه ايه؟ والامامه شيء تاني. التفضيل على الاعيان ابو بكر ثم عمر، طب على الاجمالي العشر، بعد ذلك اهل بدر، بعد ذلك بيعه الرضوان، بعد ذلك من اسلم قبل الفتح وقتل، بعد ذلك سائر الصحابه، هذا على الايه؟ على الاجمال العشره الخلفاء الاربعه، بعد ذلك سعد وسعيد، سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، طلحة وسعد قال اللهم نعم. خلاص، فقال أبو بكر: أختار لكم أحد رجلين، أختار لكم أحد، أبو عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. العشرة سعد وسعيد. لا بس العشرة مبشرين، لا لا لا، كلام أصل كل خلاف لابد أن يبدا عليه منصوص. لا لا لا، مش حضرة لست حضرة كلها في ذلك حتى لا نقع في الخطأ. جي خلاف بعد كده، قتال مانع الزكاة، خلاف المرتدين، خلاف انفاذ جيش أسامة بن زيد إلى غير ذلك. طيب، يقول: وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدحهم على إمام، الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. دليل آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق، وقد دل الله تعالى على إمامة أبي بكر الصديق في سورة براء، فقال تعالى للقاعدين عن نصرة نبيه فظلم والمتخلفين عن الخروج معه: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قوله لن تخرجوا معي أبدا. ثم قال تعالى: وكذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم، يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم كما توليتم من قبل، يعذبكم عذابا أليم. والداعي لهم إلى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال تعالى في سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فمنعهم من الخروج مع نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه، فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داعي يدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الناس: هم أهل فارس، وقالوا أهل اليمامة، فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كانوا الروم فقد قاتلهم الصديق أيضا، وإن كانوا أهل فارس فقد قتلوا في أيام أبي بكر وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منه. وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي بكر كما وجبت إمامة عمر، لأنه العاقد له الإمامة، فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضي الله عن الصحابة أجمعين. وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب أنه أفضل المسلمين. دليل آخر على إمامة أبي بكر: الإجماع على إمامة أبي بكر الصديق، أنه كما لا يخفى عليكم أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، وخد بالك أن الإجماع على إمامة أبي بكر الصديق من أعلى مراتب الإجماع على الإطلاق، وهو إجماع الصحابة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: والإجماع الذي تقوم به الحجة هو الذي كان على عهد الصحابة، إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الاختلاف كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على إمامة الصديق أن المسلمين جميعا بايعوه وانقادوا لإمامته وقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا عليا والعباس بايعا وأقر له بالإمامة. وإذا كانت الرافضة يقولون إن عليا هو المنصوص على إمامته، والرواندية تقول العباس هو المنصوص على إمامته، ولم يكن للناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: من قال منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة أبي بكر الصديق وهو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب يا أخي بالفاء عندك، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر الصديق صراحة، أما النص جاء تلويحا وتعريضا وليس بتصريح، ودي مهمة. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر صراحة، ولكن نص تلويحا وتعريضا وليس بتصريح. والدليل على ذلك أن الصحابة اختلفوا في الإمامة بعده، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلو كان هناك نص صريح بإمامة أبي بكر ومعلوم حاشا أن يختلف الصحابة. لذلك لما احتج أبو بكر الصديق احتج بالنصوص العامة، وخبرت قال للمهاجرين: سمانا ربنا عز وجل في القرآن كذا وسماكم كذا، واخد بالك، وقال له الأئمة من قريش، يبقى لم يحتد أبو بكر الصديق على إمامته بعينه لعدم ورود الدليل بعينه، أما الدليل جاء تلويحا وتعريضا. من قال منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة أبي بكر الصديق وهو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول من قال نص على إمامة علي، وقول من قال نص على إمامة بعده العباس، وقول من قال هو أبو بكر الصديق هو بإجماع المسلمين والشهادة له بذلك. ثم رأينا عليا والعباس قد بايعا وأجمعا على إمامته، فوجب أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. ولا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهما، ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماعا، وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع للمسلمين. يعني بعض المبتدع يقول طيب أنت بتقول الإمامة فعلي والعباس، طب ليه هم بايعوا أبو بكر الصديق؟ قال لك تقيا، ومن هنا اخترعوا المذهب الباطل الذي يدمر الدين، مذهب التقيا، يقول لك خاف من كلام الناس إلى غير ذلك. طبعا حاشا لعلي بن أبي طالب اللي هو البطل المغوار حيدرة، حاشا أن يكون ظاهره غير باطنه، وحاشا أيضا للعباس بن عبد المطلب أن يكون باطنه غيره. ولكن هكذا يا أخوانا أهل البدعة حينما يضيق عطنهم، ودائما عطنهم ضائق، يأتون بالمشتبهات وبالأدلة التي الضعيفة ليستدل بها على باطله. يقول وهذا يسقط حجية الإجماع، لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس، وإنما تعبدنا بظاهرهم، وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإذا ثبت إمامة الصديق ثبتت إمامة الفاروق، لأن الصديق نص عليه وعقد له الإمامة واختاره لها، وكان أفضلهم بعد أبي بكر الصديق. وثبتت إمامة عثمان بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله. وثبتت إمامة علي بعد عثمان بعقد من عقده له من الصحابة من أهل الحل والعقد، ولأنه لم يدعيه أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد اجتمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر نفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه، فلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله ثم لما صار الأمر أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشد كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل من السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم، فهؤلاء هم الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى شريح بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نبات عن سعيد بن جهمان حدثني سفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم أمسك خلافة علي بن أبي طالب أجمعين فوجدتها 30 سنة، فدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة أجمعين. فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة أجمعين رضي الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد، وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة، فدل على أن كلهم على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم، وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية كانوا على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله عليهم جميعا على جميعهم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم ومولاتهم، والتبر من كل من ينقص أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد قلنا في الأبرار قولا وجيزا، والحمد لله أولا وأخيرا. نهاية الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.